السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة. وهذه الليلة من كل أسبوع، ليلة الاثنين، بتوفيق ربنا تعالى موعدنا مع التفسير، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفع فينا كتابه يوم لقائه، وأن يجعلنا جميعا من خير عباده، وأن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وأن يرزقنا حسن خاتمة يا رب العالمين. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا تفضل علينا بحسن العمل وحسن الإخلاص وحسن الخاتمة وحسن العاقبة يا رب العالمين، اللهم آمين. وصلنا يا الأحبة الكرام في التفسير إلى تفسير سورة آل عمران، وإلى قول الله تعالى في الآية 81 بعد 100، قول الله جل جلاله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سبحان الله، بالله عليك تتخيل هذا؟ تتخيل أن إنسانا آدميا يمشي على الأرض وتقله هذه الأرض وتظله سماء الله، ويأكل من رزق الله عز وجل، ويمشي على وجه هذه البسيطة ويحيا عليها، ويقول بأن الله فقير وهو هذا الخسيس هو الغني؟ سبحان الله العظيم. الذين قالوا ذلك هم اليهود، لعائن الله عليهم إلى يوم القيامة. اليهود لعنة الله عليهم لما سمعوا قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ قالوا: يا محمد، ربك افتقر ويطلب منا القرض، يطلب منا أن نقرضه نحن؟ سبحان الله العظيم. ولما سمعوا أيضا قول الله تعالى: الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، وأن الله يضاعف الصدقة للمتصدقين، قالوا: ربك ينهانا عن الربا ويعطينا هو الربا؟ سبحان الله، شوف العقول. شياطين، الشيطان يعجز عن مثل هذا. قوم خلقهم الله ويكرمهم الله ويطعمهم ويسقيهم ويعافيهم، وهم ليل نهار يسبون الله العظيم رب العرش العظيم، ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه مقالة اليهود التي يواليها كثير، يواليهم كثير من المسلمين، كثير من أمة محمد والعياذ بالله، يرى أن الانتماء للدين نقص شديد، ويرى أن الانتماء لليهود والنصارى عز. ولذلك ترى كما قال الله تعالى: ترى كثيرا منهم يسارعون فيهم، ترى كثيرا من المسلمين من المنافقين يسارعون في موالاة أعداء الله تعالى. هؤلاء يسبون ربك، يقولون عن ربك أنه فقير، وقالوا: يد الله مغلولة. شوف بالله عليك، لو واحد قال عنك أنت إيديك مغلولة، قال: يدك مغلولة. يعني مغلولة؟ مكتفة، مقيدة، لا تستطيع أن تنفق أو تستطيع أن تفعل. سبحان الله. قوم مع ذلك قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. كفروا بالله وكفروا بكل الأنبياء. قالوا: يا موسى، تريد أن نؤمن لك؟ قال: نعم. قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، نشوف ربنا كده عيانا بيانا، ويكلمنا ويقول لنا: أنا أرسلت إليكم نبي موسى، عندها نؤمن بك. سبحانك ربي ما أعظمك. قوم كفروا بنبيك، يكذبون على الله، يكفرون بالقرآن. قوم لهم بروتوكولات، يعني مقررات ومناهج الصهاينة، يقررون فيها الكفر بهذا الدين وحرب هذا الدين إلى آخر نفس في حياتهم، وأنهم يسوقون العرب والمسلمين مش كالأغنام، لا، أعظم من ذلك. ونحن سبحان الله العظيم وكأننا نتعامى عن كلام الله، ونصم الآذان عن نداء الله عز وجل ونداء رسوله، وكثير منا إلا من رحم الله يتسابق. عجب كل العجب، القوم بالأمس يعلنون أن القدس الشريف المسجد الأقصى عاصمة لهم، وفي الصباح نرسل وفدا لهم نقول لهم نحن وفد سلام، نحن لا نعادي أي دولة. ده كلام، ده كلام يخرج من أمة لا إله إلا الله تحيا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه أمة هانت على الله فهانت على عدوها، نسأل الله العافية والسلامة. مولانا يقول لقد سمع الله، سمع الله، نعم ربنا يسمع ولا لا يسمع يا أخواني؟ يسمع ولا لا يسمع؟ جل جلاله، لكن سمع الله ليس كسمعي وسمعك. أنت الآن لو خرجت من أمامي أنا لا أستطيع أن أسمع كلامك، وأنا لو خرجت ذهبت للوضوء لا أستطيع أسمع كلام أحد في المسجد لأن سمعي قاصر. أما مولانا سمع عظيم لا يخفى عليه ذرة، لا في الأرض ولا في السماء ولا أقل من ذلك ولا أكثر، يسمع كل شيء، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء جل جلاله عز وجل. أمنا عائشة رضي الله عنها تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات، جاءت المجادلة تجادل الرسول في بيتي تتكلم مع رسوله وبعض حديثها يخفى عليه، بعض حديثها مش سمعها كويس، وأنزل الله من فوق سبع سماوات لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. يبقى أيها الحبيب عندما تؤمن أن الله يسمع ويرى تحذر الله، تخاف ربنا، تحذر إن حضرتك تمسك هذا التليفون وتتكلم بما حرم الله عليك، لأنك تعلم أن الله يسمعك وسمع الله أسرع إليك وأسبق إليك من كلامك أنت بما حرم الله عليك. تراقب ربك، تخاف الله، تعظمه جل جلاله. لقد سمع الله قول، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هؤلاء هم اليهود لعائن الله عليهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى سنكتب ما قالوا، أي سنكتبه حتى يوافوا به يوم القيامة فيجدون أشد العذاب ويلقون ربا عظيم الغضب عليهم. سنكتب ما قالوا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الكلام سواء كنت تتكلم في الخير أو في الشر. لذلك السعيد يا إخواني اللي يحاول يضبط كلامه لا ينطق إلا بالحق وإلا بالخير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بلى، كما قال الله قبلها بآية أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. سبحانه جل جلاله، سنكتب ما قالوا وكل صغير وكبير مستطر. سبحان الله، بالله عليكم نجي يوم القيامة نلاقي الكلام الكتير اللغو اللي احنا عم نتكلم فيه، يتصل على فلان تليفون يقعد معاه ساعة وساعتين، بعض الناس ممكن يقعد في التليفون ثلاث ساعات واربع ساعات، كله ليس في الحلال ولا في الخير. أقل أحواله لو بعيد عن الحرام يبقى لغو. طب يوم القيامة هتلاقي اللغو ده في ميزان حسناتك؟ لا، لن تجد منه حرفا في ميزان الحسنات، تندم أشد الندم. لذلك يا أخي احذر، احذر أن تمضي عليك الأيام والليالي فيما لا فائدة فيه وفي غير طاعة الرحمن عز وجل. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، سنكتب هذا القول الفظيع الشنيع، هذا القول الأثيم، أعظم الإثم. اليهود جمعوا أشد الكفر بالله والعياذ بالله، سبوا الله، تجرؤوا عليه، تجرؤوا على أنبيائه، يكفرون بالله، وربك سبحانه جل جلاله ذو حلم عظيم على عباده، لو أنه آخذ الناس بأعمالهم ما بقي على وجه الأرض إنسان، بل ما بقي على وجهها من دابة. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم، سبحانه جل جلاله. قال تعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، كما أنهم افتروا إثما عظيما على الله وقالوا أن الله فقير، كذلك قتلوا أنبياء الله ومعنى قول بغير حق هذا لا مفهوم له، كما أن القتل كل القتل بغير حق، القتل ظلما وعدوانا هو بغير حق، ولكن ربنا تعالى بيّن بذلك أنهم يقتلونهم يعلمون أنهم أنبياء كرام على الله فتجرأوا عليهم بغير الحق وقتلوهم ظلما وعدوانا، كيحيى بن زكريا وكزكريا عليه السلام وكثير من أنبياء الله ذكرهم السادة العلماء أن اليهود قتلوا عددا جما كبيرا من أنبياء الله والعياذ بالله. ولذلك هؤلاء الظلمة الذين يحيون في زماننا يقتلون العلماء والدعاة وأهل الخير والصلاح هم يشابهون اليهود والعياذ بالله، ومن تشبه بقوم فهو منهم يحشر يوم القيامة معهم. اليهود قتلوا الصالحين، سادات الصالحين، الأنبياء الكرام، وسار على نهجهم كل من سلك سبيلهم يقتلون، وإذا بهم يشيعون الإشاعات الكاذبة على عباد الله الصالحين ويتكلمون بغير الحق، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله تعالى ونقول ذوقوا عذاب الحريق، قال الله، قال عفوا استاذ أهل التفسير، هذا في مقابل قولهم إن الله فقير، قالوا إن الله فقير، فالله يوم القيامة يقول لهم ذوقوا عذاب الحريق الذي يحرق الأبدان وينفذ إلى القلوب، نسأل الله العافية. لا يوجد مثل هذه النار، نار قال عنها سيد الأولين والآخرين صلوا عليه وسلموا صلوات الله وسلامه عليه، قال يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، والحديث صحيح الإمام مسلم، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، نعوذ بالله، نسأل الله العافية من النار يا رب العالمين. لذلك الأحبة الكرام مولانا عز وجل يقول ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك أي هذا العذاب، ذلك العذاب بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد وإن كانوا يهود، وإن كانوا يهود، وأن الله ليس بظلام للعبيد وإن كانوا من أكفر الكافرين، وإن كانوا من أكفر الكافرين. ربنا لا يظلم عبدا شيئا، لا يذهب بحسناته سدى، ولا يضع عليه سيئات لم يعملها، إلا الداعي للسيئات. من دعا إلى ضلالة فكان له أو كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا والعياذ بالله. ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. أيها الأحبة الكرام، مولانا عز وجل قال الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، يقولون ذلك حتى يقولون نحن لا لن نؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، لا نؤمن به لأن الله أخذ عهدا علينا ألا نؤمن لأي رسول إلا إذا جاءنا بقربان، وهذا القربان تنزل نار من السماء تأكله. كذابون، أفاكون، كذب على الله، يكذبون على رب العالمين، هذا كذب. لذلك القربان ونزول النار كان فعلا في الشرائع قبل محمد صلوات الله وسلامه عليه، كما في الحديث الصحيح أن نبيا من الأنبياء غزا وأمره ربه أن يفتح القرية قبل أن تغرب الشمس، وقيل بأنه يوشع ابن نون الذي كان مع موسى عليه السلام، أمره الله أن يفتح بيت المقدس قبل غروب الشمس، فخرج وذهب، كادت الشمس أن تغرب ولم يتم فتح القرية البلدة، فإذا به يقول يخاطب الشمس أيتها الشمس إنك مأمورة، مأمورة بالسير يعني، وأنا مأمور، أمرني ربي أن أفتح القرية قبل أن تغربي، وكدت أن تغربي، اللهم احبسها علينا، اللهم احبسها علينا، يعني دعا الله أن يوقف الله تعالى سير الشمس حتى يفتح هو هذه البلدة، ثم بعد ذلك يعني بعد ذلك تسير الشمس. فإذا بالله تعالى يوقف السير، سير الشمس في السماء، حتى فتح، فلما فتح كان في شريعتهم الغنائم حرام عليهم، لا يجوز لهم أن يأخذوا أي غنيمة غنموها من الكفار. ما ماذا يفعلون؟ يضعوها في مكان فتأتي نار من السماء تنزل. قال القرطبي رحمه الله تعالى: نار بيضاء لها دوي صوت شديد تنزل فتحرق هذه الغنائم. إذا نزلت النار وأحرقت الغنائم معنى ذلك أن الله رضي عنه وأن الله رضي عن صنيعهم هذا. إن لم تنزل النار يبقى ربنا مش رضي عنه. وضعوا الغنائم فلم تنزل النار ولم تحرق هذه الغنائم. فقال النبي: يا قوم فيكم غلول. الغلول هو الأخذ من الغنيمة دون علم، أو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. قال: فلتبايعني، فليبايعني من كل قبيلة منكم رجل على أنه ليس في قومي غلول. فبايعه، فلما بايعوه لزقت يده بيد رجل أو رجلين. يعني شوف، ما تيجي تحط يدك في يد واحد تيجي تشيل يدك، لا، لزقت بيد النبي. فقال: فيك في قومك الغلول، فلتبايعني القبيلة بأسرها. فبايعته القبيلة فلزقت يده بيد رجل أو رجلين، فإذا به يقول: عندكم غلول. فذهبوا فجاءوا بمثل رأس الثور، الثور اللي هو ذكر البقرة، مثل رأس الثور ذهبا كانوا أخذوه، فجاءوا وضعوه في الغنائم فنزلت النار فأحرقت الغنائم. قال السنة العلماء: كانت هذه في الشرائع قبلنا ثم نسخت في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت إلى زمان عيسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك هؤلاء اليهود لعنة الله عليهم يكذبون على الله، جمعوا بين افتراء الكذب على الله وأعظم الجرم الكفر بالله وتكذيب الله وتكذيب الرسل، والافتراء كذب على الله تبارك وتعالى. ألا نؤمن الرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. فقال لهم الله، قال أمر نبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات. جاءكم رسل كثر، بنو إسرائيل يا أخواني أرسل إليهم أكثر الأنبياء. يعني لم يرسل في بني إسرائيل نبي واحد، ده كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. القائد مين؟ نبي. القائد الذي يقودهم نبي. إذا هلك نبي تبعه نبي آخر. هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. تخيل بالله عليك أمة فيها النبي باستمرار، ورغم ذلك من أشد الناس عتوا على الله. تقرأ قصة نبي الله موسى معهم في القرآن الكريم، شيء عجب، شيء عجب والعياذ بالله، يدل على شدة قسوة قلوبهم. وذكر الله ذلك في سورة البقرة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فيها كالحجارة أو أشد قسوة والعياذ بالله. وإن من الحجارة لم يتفجر منه الأنهار، يعني من الحجارة ما هو لين، أما قلوب اليهود أشد قسوة من الحجارة. أيها الأحبة الكرام، يقول الله تعالى لنبي عليه الصلاة وتم السلام: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، أي بالدلائل الواضحات التي تدل على رب الأرض والسماوات، بالبينات وبالذي قلت، وبالقرابين أيضا، بالقرابين التي أكلتها النار ولم تؤمنوا، بالبينات وبالذي قلتم، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، لما قتلتم يحيى عليه السلام، ولما قتلتم زكريا، ولما قتلتم غيرهم من أنبياء الله عز وجل، بل هم قوم كذبة، قوم أعظم الكذب على الله، أعظم الكذب على الله عز وجل. فإن كذبوك يا محمد، فإن كذبوك الله يواسيه، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. هذه لها فائدة، لها عظيم الفائدة. يعني مولاك سبحانه يواسيك، مولانا يواسي نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، يقول له: يا محمد، إذا كذبك اليهود لا تحزن ولا تغتم ولا تهتم، فقد كذب رسل من قبلك. والمرء منا إذا كان في هم أو في غم أو في مصيبة ثم علم أن غيره في نفس المصيبة هان ذلك عليه. والخنساء قالت لما قتل أخوها صخر، قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. يعني لولا أنها شافت ناس كتير بيبكوا على أخواتهم برضو قتلوا في المعركة قتلت نفسها. ده امتى؟ ده قبل إسلامها. أما لما أسلمت خرجت رضي الله عنها هي وأربعة من أبنائها واستشهدوا جميعا في معركة واحدة، وتوصيهم بالجهاد والثبات والبذل لدين رب العالمين. بمثل هؤلاء ينصر الدين، وبمثل هؤلاء يسترد المسجد الأقصى. أما أن احنا تاني يوم على طول مش مستنين مش مكسوفين، الناس دي لا تستحي من الله، يرسلوا وفد إلى اليهود رايحين، طب روحوا لفلسطين قولوا احنا معاكم، يرسلوا وفد احنا جايين برسالة من قائدنا الأعلى أو من الملك أو من فلان إن احنا لسنا ضد أي دولة، نحن دعاة للسلام، تبا لسلامكم. والله ناس أذلاء نعوذ بالله، نسأل الله أن يحيينا بدينه وأن يتوفنا وعنا راضيا بعد طول عمر وحسن عمل. أيها الأحبة الكرام، مولانا عز وجل يقول فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات وبالزبر. الزبر هي الكتب المنزلة من عند الله، الكتب المزبورة، المزبورة يعني المقروءة كالتوراة الإنجيل الزبور اللي هو أتاه الله داود عليه السلام وأتينا داود زبورا، والقرآن الكريم وغيره. لكن الكلام إذا كان على الرسل قبل نبينا عليه السلام فهي الكتب دون القرآن الكريم، لأن القرآن نزل على نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والكتاب المنير أي أيضا جاءوا بكتب منيرة تنير الطريق لمن أراد أن يسلك فيه، تنير لهم توضح لهم تجعل لهم الطريق نيرا تبين لهم الحلال والحرام. قوم جاءتهم رسلهم بالبينات، لأنهم يا إخواني في قولهم إن الله عاهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، هنا حصروا جميع آيات الأنبياء في الآية دي فقط. يعني قالوا إحنا عندنا آية، هذه الآية للنبي اللي إحنا اللي ربنا يبعثه في زمننا وحتى نؤمن به إن يأتي بقربان تأكله النار. لا، آيات الأنبياء ليست على هذا فقط. يعني نبي الله موسى الذي كان في زمانه القربان وأن يأكله تأكله النار ليست هذه آياته فقط، بل أتاه الله تعالى تسع آيات بينات عظيمة ذكرناها في سورة القصص. الله تعالى يقول جل جلاله بعد ذلك، وانظر إلى ترتيب القرآن وجمال سياقته، كل نفس ذائقة الموت. يعني يا معشر اليهود انتظروا قليلا ستموتون وستعلمون، سيعلم الكذاب الأشر غدا، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، سيعلمون من الظالم المفتري الأفاك على الله عز وجل، سيعلمون عندما يعينون الموت وسكراته وشدته، وسيعلمون عندما يلقون في حفرة تأجج نارا عليهم، سيعلمون عندما يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، سيعلمون عندما يصب من فوق رؤوسهم الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. الله تعالى يقول كل نفس ذائقة الموت، وهذه آية لكل الخلق، كل الخلق، كل الخلق ما يذوقون الموت، حتى ملك الموت يذوق الموت. نسأل الله حسن الخاتمة، ونسأل الله أن يهون علينا سكرات الموت. كل نفس، أنا نفس وأنت نفس، والإنس كلهم نفوس، والجن نفوس، والملائكة والطير والدواب، كل المخلوقات تذوق الموت، كل نفس ذائقة الموت. وربنا العظيم جل جلاله مر معنا في شرح كتاب لمعة الاعتقاد أن الله العظيم يوصف بأن له نفس، لكن احذر، نفس الله العلية ليست كنفسك أنت أيها العبد الضعيف، مولانا في القرآن ماذا قال في سورة آل عمران؟ ويحذركم الله نفسه. وقال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا على نفسي فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي وإن رحمتي تسبق غضبي. فربنا له نفس عالية لا تشبه نفوس المخلوقين. نفوس المخلوقين كلها تفنى وتذوق الموت، أما نفس الله باقية لأنها صفة جليلة لله. وبعض سلفنا الصالح يعبر عن النفس بالذات، وهذا أيضا تفسير صحيح، لكن أيضا هي صفة لله جل جلاله، فذات الله علية كما أن صفاته علية سبحانه جل جلاله. كل نفس ذائقة الموت مهما كانت كريمة على الله، حتى الأنبياء. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وفي سكرات الموت جعل يقول ويضع يده في إناء به ماء ويضع الماء على وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعنا يا رب العرش العظيم على سكرات الموت، وهونه علينا واجعله أبرك ساعاتنا يا حي قيوم. كل نفس ذائقة الموت، معنى ذلك أن الموت يذاق. كل نفس ذائقة الموت. وقال أهل العلم بأن الإنسان مركب من بدن وروح، فإذا انتهى الأجل صعدت الروح إلى الله، فإن كانت هذه الروح روح طيبة تذهب تنعم في أعلى عليين، ولها اتصال بالبدن في القبر أحيانا، تتصل بالبدن تنعم معه. فإذا كان البعث يوم القيامة جاءت هذه الأرواح بقدرة الملك واتصلت وعادت في أجساد أصحابها تنعم نعيما أبديا سرمديا. وإذا كانت روح خبيثة لا تصعد إلى السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. تطرح طرحا ينادي منادي من السماء أن كذب عبدي، فاطرحوه إلى الأرض، فيلقى إلى الأرض فتتخطفه، كما قال الله تعالى: فتتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، والعياذ بالله. سحيق أي عميق إلى أسفل، نسأل الله العافية. فيا أخي بالله عليك، هل أعددت لساعة الموت عملا صالحا تلقى الله به؟ بلاش هذا السؤال. من منا مستعد للقاء الله؟ يعني من فينا اللي كل يوم كده بيقول أنا لازم النهاردة أكون على عمل صالح، الله أعلم بأجل إمتى؟ حد فينا يعرف أجله متى يا إخواني؟ أبدا والله، لا أنا ولا أنت ولا أي نبي ولا أي ملك، لا أحد يعلم متى الأجل، لا يعلم الآجال إلا رب العالمين. إذا كان أجلنا مخبأ في علم الله لا نعرف متى ينقضي، وهذا الأجل لا بد أن يأتي لا محالة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ملاقيكم هو، سيأتيكم هو. ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكونوا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وفي الأثر أن ملك الموت كان يأتي إلى الأنبياء قبل نبينا عليه السلام عيانا، فكان يأتي إلى نبي الله سليمان عيانا، يعني يظهر له، فجاء وفي مجلسه بعض جلسائه، فنظر إلى بعض جلسائه ثم انصرف، فقال: يا نبي الله، من هذا الذي كان ها هنا؟ قال: هذا ملك الموت. قال: ما باله ينظر إلي هكذا، أنا لقد فزعت منه، أمر الريح أن تذهب بي إلى الهند، أنا لا أريد أن أكون في مكان فيه ملك الموت، لقد رعبت منه. فأمر الريح أن تذهب به إلى الهند. من فين؟ بلاد من فلسطين إلى الهند. فإذا بملك الموت يأتي بعد ذلك إلى نبي الله سليمان، فقال سليمان لملك الموت: يا ملك الموت، لماذا كنت تنظر إلى هذا الذي كان من جلسائي؟ لقد فزع منه، قال والله يا نبي الله لقد أمرني ربي أن أقبض روحه بالهند، فلما جئت إليك ووجدت عندك تعجبت، ولكني ذهبت إلى المكان الذي أمرني الله أن أقبض روحه فيه فوجدته هناك في الريح. إذا ربك تعالى قضى لك أو لأي إنسان أجلا في أي مكان أو في أي وقت هيئه تهيئة، لابد تذهب للمكان هذا. فنسأل الله أن يجعله مكانا صالحا، رايحين إلى حج، رايحين إلى عمرة، ذاهبين إلى الصلاة، ذاهبين لبر الوالدين، نمشي في طلب العلم، نمشي في قضاء حاجات المسلمين. فنسأل الله أن يقبضنا على عمل صالح يا رب العالمين. كل نفس ذائقة الموت، على طرفة عين والله يا إخواني، النفس دي تروح. فالسعيد فعلا اللي كل يوم يكون مهيئ نفسه مستعد للقاء ربه عز وجل، يعلم أنه لا بد له من الموت وهو آتيه، فأنا أكون على عمل صالح وإيمان بالله. وبعدين دع عنك يا أخي ذنوب الخلوات، مصيبة والله العظيم، مصيبة عظمى أن يجي الموت للإنسان فجأة وما لحقش يتوب، وهو عمال يقع في الزنا، عمال يأكل الربا، عمال ينظر على الفيديوهات الخبيثة، عمال يراس البنات الفجرة الفسقة، هيتوب إمتى؟ فجأة الموت تخطفه. نعم. فلذلك أخي نسأل الله الستر الدائم في الدنيا والآخرة. عند هذه الآية الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عليه ذكر بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالموتى، وهذا كلام يطول، يعني ذكر حكم الصلاة عليه على الميت، حكم الغسل، حكم التكفين، وكذلك الدفن، ويعني هذا كلام مجمل، نسوق بعض الكلام المجمل للفائدة. قال بأن تغسيل الميت سنة على الأحياء باتفاق أهل العلم، ثم تكفينه مواراته، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، ثم الصلاة عليه فرض كفاية على عموم المسلمين قام به بعضهم سقط عن الباقين، ثم دفنه يدفن، والناس تعلموا الدفن من الغراب في قصة ابن آدم، كان لا يعرفون الدفن، فلما قتل ابن آدم أخاه إذا به مطروح أمامه هكذا، فأرسل الله غرابين تشاجرا فضرب أحدهما الآخر فقتله، فلما مات حفر له الغراب، حفر لأخيه الغراب ودفنه، فلما رآه ابن آدم قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فتعلم الناس الدفن من ذلك. أيها الأحبة الكرام، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أجرك تجده يوم القيامة كاملا موفورا، سواء في الخير وسواء في الشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولذلك بعض أهل العلم كالسعد رحمة الله عليه في تفسيره قال هذه الآية وإنما توفون أجوركم فيها إشارة لطيفة لعذاب القبر ونعيم القبر، قال لأن توفون يعني يكمل لكم الثواب يوم القيامة أو العقاب، معنى ذلك أن دون ذلك يعني قبل هذا فيه نعيم وفي عذاب. طبعا نعيم القبر وعذاب القبر عليه أدلة كثيرة، النار يعرضون عليها يوم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طب هم يعرضون غدوا وعشيا فين؟ في القبر، في القبر. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، يعني قوم فرعون مجرد أن أغرقوا مباشرة أدخلوا نارا، هذه النار دخلوها فين؟ في قبورهم، في قبورهم. وهل الذي مات غريقا أو مات حريقا أو أكلته السباع وكان من أهل النار يعذب في أي مكان؟ قالوا نعم، لا شك أن الله يعذبه، يجعل نارا تأدج عليه في المكان الذي هو فيه، فنسأل الله العافية والسلامة. فلذلك أخي رب العالمين يقول وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. والنبي صلى الله وسلامه عليه مر على ثلاثة أقبر أو أربعة، فقال بعد أن مشى بدابته فحادت الدابة وكادت تلقي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال من يعلم أصحاب هذه الأقبر؟ قال رجل أنا يا رسول الله، ماتوا في الشرك، يعني ماتوا قبل البعثة، ماتوا مشركين. قال إنهم يعذبون في قبورهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. قولوا يا إخواني نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله تعالى من عذاب القبر. فهذه القبور كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. يعني صلاتي دعائي واستغفاري. يبقى بالله عليك ما تنساش حبيبك اللي ماتوا، إخوانك، إخوانك السابقين لك، أقرباؤك، أو والدك أو والدتك أو بعض الأحبة الجيران، لا تنساهم، ادعو لهم، فإن قبورهم مملوءة ظلما، ظلمة، وإن الله ينورها بدعائنا لهم. نسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الأحبة الكرام، يقول الله تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يا سعادة من يأتي الله بعمل صالح، يا سعادته، هنيئا لمن جاء بإيمان، وهنيئا لمن جاء بالصلاة في ميعادها، وهنيئا لمن جاء يتلو القرآن، وهنيئا لمن بر الوالدين، وهنيئا لمن خاف الله في السر والعلن. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأعلم أناس من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال التهامة، كأمثال جبال التهامة بيضاء، يجعلها الله هباء منثورا ولا حسن له. قالوا لما يا رسول الله؟ قال إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. احذر لما تكون حضرتك في البيت لوحدك ومحدش معاك، ممكن تقلب على القنوات الفاسقة الفاجرة، لا هذه مسحة نهائي أصلا. تليفونك واحد مجرم بعت لك منظر سيء، لا تقول طب بس أبص، احذر، قلبك لا تملكه، لا يأمن أحد على إيمانه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، نسأل الله اللطف. قال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال أهل العلم معنى ذلك أن من لم يزحزح عن النار ولم يدخل الجنة فقد خسر خسارة عظيمة ليس مثلها خسارة. إن بحضرتك بتعمل بتستعد وتعمل أعمالا تنجيك من النار وتكرمك بإذن الله بالجنة، وأعظم ذلك الإيمان بالله على ما جاء به رسول الله وعلى عقيدة سلفنا الصالح من الصحابة وأتباعهم بإحسان، وأداء الواجبات، ثم المسارعة في النوافل ما استطعت. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز. ليس أن يفوز فريقك الذي تؤيده، وهذا لغو وتضيع أعمار الأمة، ضاعت أعمارها في أمور ابتدع أعداؤها وجعل المسلمين يجرون خلفها. إي والله، صار لعب الكرة كأنه إله يعبد من دون الله، وسفاهة وضلال ولا قيمة له، وينفق فيه آلاف مؤلفة. لو أنفقت هذه الأموال في الدعوة إلى الله عز وجل والدلالة عليه لأسلم وآمن من في الكون كله، ولكن قومنا يسيرون خلف أعدائهم. لذلك أخي ربنا تعالى يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ليس الفوز أن يفوز الإنسان في الدنيا بصفقة عظيمة، تجارة رابحة، أو بقصر في أحسن مكان، أو يفوز بمنصب عالي، لا، كل هذا عرض زائل. الفوز الحقيقي في الدنيا أن تكون على طاعة الله حيث أمرك الله، والفوز الحقيقي في الآخرة أن تكرم برضوان الله في جنته. نسأل الله من فضله الكريم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع زائل، متاع ليس حقيقي، متاع سرعان ما يفنى. وللدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فلذلك يا أخي احذر أن تغرنا الحياة الدنيا ونركن إليها فنلقى الله بلا زاد. قال الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نسأل الله من فضله، ونسأل الله الثبات على دينه. اللهم أعمنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.